إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل الله العافية. قال: ثم مكثت يومين، ثم جئته فقلت: يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: وسلوا الله العافية، فإنه لم يعط أحد خيرا بعد اليقين، خيرا من العافية. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، والدين والدنيا والأهل والمال، فإن أفضل ما يعطاه العبد بعد اليقين والإيمان هو العافية في دينه ودنياه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى في كل يوم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فعلينا جميعا أن نكثر من سؤال الله رب العالمين العافية، لا سيما في هذه الأوقات التي تتنزل فيها الفتن ويتنزل فيها البلاء والوباء. وعلينا أن نعلم أن سنة الله رب العالمين في خلقه الابتلاء، سنة الله رب العالمين في خلقه الابتلاء. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسنة الله رب العالمين ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله رب العالمين في خلقه أن يبتليهم، فمع مداومة العبد سؤال الله رب العالمين العافية عليه أن يعلم أن سنة الله في خلقه الابتلاء، فليعد له عدة مع سؤاله الله العافية، وأن العافية وأن يعلم أن العافية خير له من البلاء، فيداوم على سؤال الله العافية ويعلم أن سنة الله في خلقه الابتلاء ليكون متأهلا له إذا نزل. ففرق كبير بين أن ينزل الابتلاء بالعبد ونفسه مؤهلة له، وبين أن ينزل الابتلاء به وهو جاهل بهذا الأمر العظيم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبتلي قلوبهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه سنة الله رب العالمين في خلقه أن يبتليهم، ولكن أمر المؤمن كله له خير، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يسأل الله العافية، فإذا نزل به البلاء صبر فكان ذلك خيرا له، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه للمؤمن وللمؤمن خاصة، فحاله كله له خير، فله عبودية، أو فلله عليه عبودية في السراء أن يشكر، وله عليه عبودية في الضراء أن يصبر. فالله سبحانه وتعالى يبلو خلقه بالخير والشر، وكل منهما ابتلاء، فيبتليهم بالخير فتنة، ويبتليهم بالشر فتنة. فعبودية الابتلاء بالخير الشكر. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أنعم الله على عبده بنعمة فهو في ابتلاء، ابتلاه الله بهذه النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لأن كثيرا من الناس إذا فتح الله رب العالمين عليه وهو مقيم على معصية الله رب العالمين يظن بذلك أن الله رب العالمين يحبه وأنه يكرمه بهذه النعمة، وكثير من الناس إذا ضيق عليه فإنه يظن أنه من مهانة الله رب العالمين له. فرد الله رب العالمين هذا الظن بقوله: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، بل أبتلي هذا بالنعم وأبتلي هذا بالشر. فحق النعمة الشكر، لأن النعمة كالضيف، والضيف له إكرام وإذا أكرمت نعمة الله بقيت وبورك لك فيها، وإذا لم تكرمها بما أوجب الله رب العالمين عليك فيها فإنها تزول، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكان ماذا؟ فكفرت بأنعم الله، أي لم تشكر نعمة الله رب العالمين وعصت الله جل وعلا بنعمته، فكان جزاؤها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولما ذكر الله رب العالمين ما أنعم على داود وسليمان به من نعم قال: اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله شكرا لله رب العالمين على نعمته، وقليل من عبادي الشكور، أي وقليل من خلق الله من يشكر نعمة الله رب العالمين. لذلك فإن كثيرا من النعم تزول بسبب عدم شكرها، فقيد النعمة الشكر، قيد النعمة الشكر، وعبودية الابتلاء الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك فإن أشد الناس بلاء هم أكرمهم على الله جل وعلا، وهم أهل ولاية الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا رأى الله رب العالمين في دين المرء صلابة وشدة ابتلاه، ليكون هذا الابتلاء رفعة لدرجاته وتكفيرا لما قد يقع من خطيئاته. فأما الأنبياء فالابتلاء رفعة لدرجاتهم ومقاماتهم عند الله رب العالمين في جنات النعيم، وأما الصالحون من عباد الله فالابتلاء في حقهم تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وأما العصاة المذنبين وأما العصاة المذنبون المسرفون على أنفسهم فالابتلاء في حقهم تكفير للسيئات. فالأمر الثاني أن نعلم أن سنة الله في عباده الابتلاء، فنداوم على سؤال الله العافية ونكثر من هذا الدعاء صباح مساء، ونؤهل أنفسنا على هذه السنة حتى إذا قدر الله شيئا من الابتلاء أعين العبد عليه بالصبر، فإن لله جل وعلا في ابتلاء عبده حكما عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وما أراد الله رب العالمين أن يعلمه لخلقه. فإن استقامة القلب لا تحصل إلا بشيء من أمراض الأبدان، فصلاح القلوب لا يكون على نحو من الكمال إلا بالابتلاء، فإن الإنسان في أصله ظلوم جهول ولا يخرج من هذا الظلم والجهل إلا بتربية الله رب العالمين له. ومن وسائل تربية الله لعبده أن يبتلي، وكثير من الخلق بل أكثرهم لا يصلح بدوام نعمة الله عليه، بل يصلح بشيء من البلاء يقدره الله رب العالمين عليه، لأن القلوب فيها قسوة وفيها شدة، فالله سبحانه وتعالى يربي عباده بما يقدره عليهم من تلك المصائب رحمة منه وفضل، سبحانه وتعالى وجل وعلا. والأمر الثالث أن علينا أن نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته يجازي الخلق ببعض أعمالهم ليرجعوا إليه وليسلموا من عذابه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجلي لنا فيه حكمة الله جل وعلا في إنزاله البلاء بخلقه. فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، خمس إذا ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهم، خمس خصال إذا ابتليتم بهم ونزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوباء التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، والفاحشة كل معصية لله سبحانه وتعالى، لم تظهر حتى يعلنوا بها وحتى يقل الحياء من الخالق والمخلوقين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط من غير نكير حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوباء التي لم تكن في أسلافهم جزاء وفاقا، لأن الفواحش مرض يفتك بالآخرة. فرحمة الله بخلقه تقتضي أن يرسل عليهم جندا من جنده ليوقظهم ولينبههم لما يزيل هذا المرض الذي يفتك بالآخرة. وغاية الوباء أن يأتي على دنياهم، فجزاء الوفاق من رب العالمين تبارك وتعالى لما ظهرت الفاحشة فيهم حتى وصلت إلى هذا الحد الذي لا ينكرها منهم منكر، فكان جزاؤهم أن أرسل الله رب العالمين عليهم تلك الأوبئة وأن فشى فيهم هذا الطاعون. قال صلوات الله وسلامه عليه: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجول السلطان. ولم ينقصوا المكيال والميزان، فهذا نقص في حق الله وحق الخلق، فكان جزاؤهم أن ابتلاهم الله رب العالمين بالنقص في معيشتهم وفي طعامهم وشرابهم. ابتلوا بالسنين أي بالشدة والقحط والجدب، وشدة المؤونة أي الصعوبة والشدة في تحصيل القوت وجور السلطان. قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. ولا منعوا زكاة أموالهم، وكثير من الناس من أصحاب الملايين إذا سألك عن زكاة المليون، فإذا قلت له فيها 25,000 فزع وجزع وتردد، أخرج من مالي 25,000 معه مليون، ومن رزقك هذه المليون؟ الله سبحانه وتعالى يفرض عليك فيها ربع العشر فتبخل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أي المطر الذي به حياة الأبدان والأنعام، بل الحياة كلها به برحمة الله رب العالمين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، لأن عهد الله وعهد رسوله بطاعة الله وتوحيد الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الضمان للتمكين في الأرض والضمان للنصرة على الأعداء. فلما نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم أعداءهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، قال صلوات الله وسلامه عليه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، النور والهدى الذي أنزله الله رب العالمين، كيف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يستبدل قمامات الأمم وزبالتها بوحي الله المبين بالصراط المستقيم؟ فكان جزاء ذلك أن يجعل الله رب العالمين بأسهم بينهم، لأن الاختلاف إنما يزول بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فلما طرحوا كتاب الله وجعلوه وراءهم ظهريا جعل الله رب العالمين بأسهم بينهم، فصاروا هكذا مختلفين متباغضين. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك، واللهم يا رب العالمين ردنا إلى دينك ردا جميلا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فيا عباد الله، سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، واعلموا أن سنة الله في خلقه الابتلاء، وأن حق البلاء الصبر، وحق النعمة الشكر، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. واعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلو تضرعوا يوشك الله رب العالمين أن يرفع عنهم ما نزل من البلاء، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يرتفع به البلاء على الأمة كثرة الصلاة على نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن تصلي عليه في صباحك ومسائك، فإن من صلى عليه في الصباح والمساء عشرة كان من أهل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن صلاة العبد عليه يبلغه الله رب العالمين إياها، فمن صلى على النبي صلوات الله وسلامه عليه بلغ الله نبيه تلك الصلاة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أدخل الناس من ذكر عنده فلم يصلي عليه، وقال رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأمن على هذا الدعاء جبريل عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أنك أيها المسلم الكريم عندما تقول اللهم صل على محمد تقول اللهم اذكره وأثني عليه بالثناء الجميل في الملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله على نبيه، كما ذكر أبو العالية رحمه الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أثني عليه واذكره بالذكر الحسن والثناء الجميل في الملأ الأعلى يا رب العالمين. وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما عند الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وأفضل صيغة تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه أفضل صيغة للصلاة على رسول الله، ولا أقل من أن تقول اللهم صل على محمد، ولا تقل اللهم صل على محمد، بل قل اللهم صل على محمد، لأنه فعل طلب لا أقول فعل أمر، لأنه لا يجوز لنا أن نأمر رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو طلب ودعاء من الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد. وأما الصيغة المبتدعة التي تذكر عند أقوام اللهم صل على محمد أول الخلق، فهذا كذب على الله وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أول الخلق هو آدم عليه الصلاة والسلام، وليس أول الخلق محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فالزم هدي رسول الله واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، فما كان من ذكر قاله رسول الله وقاله صحابة رسول الله فالزمه، وما كان من أذكار محدثة أحدثها أقوام لا تتناسب مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، بل هي من الغلو والإطلاق الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فألقيه في اليم واضرب به عرض الحائط فإنه لا يقربك من الله قيدا ملة، بل إنه يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، فإن الطرق كلها مسدودة إلا من جاء من طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم صل وسلم وبارك وزد عليه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.